إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فيقول ربنا سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم. هذه هي الجمعة الأولى نتكلم فيها عن سورة الحجرات، وهي سورة الآداب، أو سورة ذكر فيها الأدب أكثر مما ذكر في غيرها. فالآداب مبثوثة في القرآن كله، ولكن اجتمع في هذه السورة أكثر مما اجتمع في مثيلاتها ممن هو على قدرها من الآيات والأسطر. فيها ذكر الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الأدب في التثبت في الأخبار، وذكر الأدب عند اقتتال المسلمين، وذكر الأدب في إصلاح ذات البين، وذكر الأدب بالبعد عن السخرية والغيبة والهمز واللمز، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، وغير ذلك مما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى ومن وكرم ومد في الأجل. الأدب الأول الذي معنا في هذه السورة اليوم هو أدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو عدم التقدم بين يديه. يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يعني لا تقترحوا عليه، إنما انتظروا حتى يتكلم هو، فإذا ما تكلم فامتثلوا كلامه. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقطعوا أمرا دونه، لا تتعبدوا إلا بما شرع، لا تستجيزوا أمرا إلا إذا أجازه، لا تفتاتوا عليه، تأدبوا معه، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. إن قيل لكم قال رسول الله قف وقل سمعنا وأطعنا، ولا تتخطاها. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله بفعل الأمر واجتناب النهي، اتقوا الله بالدخول في كل الدين، كل ما جاءك عن رسول الله اقبله ولا تتقدم عليه، اجعل كلام الله أولا ثم كلام رسوله، ثم إذا لم تجد انظر في الاجتهاد والرأي، كما جاء عن معاذ رضي الله عنه والحديث إن اختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه إلا أن ابن القيم رحمه الله بالغ في الاستشهاد له والتصحيح فيه. على كل معناه في غاية الصحة. وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا رضي الله عنه إلى اليمن قال يا معاذ بما تقضي؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال فبسنة رسول الله. قال فإن لم تجد؟ قال أجتهد رأيي ولا آلو، يعني لا أقصر في البحث عن الحقيقة والصواب. قال العلماء فجزاه الله خيرا لم يتقدم بين يدي الله ورسوله، إنما قدم قال الله قال رسوله ثم ثنى برأي نفسه إذا لم يجد في قال الله وقال رسول الله. واتقوا الله إن الله سميع عليم، سميع لكل ما تقولون، عليم بنواياكم، عليم بما تخفي بخائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم ما كان وما سيكون، يعلم الخفي والجلي سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، هذا أدب ثاني. إذا كنت تكلم النبي صلى الله عليه وسلم فإياك ورفع الصوت. والآن إن ذهبت إلى قبره زائرا، اللهم ارزقنا الحج والعمرة وارزقنا زيارة مسجد النبي حتى نسلم عليه صلى الله عليه وسلم، إذا كنت عنده فاخفض من صوتك فإنك عند رسول الله، تأدب واخفض الصوت، لا ترفعوا أصواتكم عند فوق صوت النبي. كذلك إذا قيل لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإياك أن تعترض على قال رسول الله بكلامك، فإنك إن فعلت قد رفعت الصوت فوق رسول الله. إنما الصوت العالي لا يناقش. لو كان إنسان مسؤول في مكان ثم يكلم من تحت يده ممن له عليهم سلطة، إذا رفع صوته مغضبا لا أحد يرفع الصوت، يقول عدي أما يخلص كلامه، يخافون من رفع الصوت خشية العقوبة. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من قيل له قال رسول الله فاعترض ورفع الصوت ما جزاؤه؟ أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، تحبط أعمالكم يضيع ثوابها، تذهب منكم هكذا هملا ضياعا لا أجر فيها، فمن حبط عمله إلى أين مصيره؟ يكون النار. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله لما يكلمونه أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة لذنوبهم وأجر عظيم يلقونه في الجنة. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. جاءت وفود إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان في حجرته، فجعلوا ينادونه يا محمد يا محمد، فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله فيهم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، يعني بهذه المناداة، أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم، لو تأدبوا وصبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. ثم يقول سبحانه والله غفور رحيم، يعني مع خطئهم هذا لو تابوا واستغفروا وندموا على ما فعلوا غفر الله لهم فالله غفور رحيم. هذا المعنى الإجمالي للآيات بأبسط ما يمكن. إنما انظر لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتفاعلهم مع هذه الآيات. جاء وفد بني تميم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما للنبي يشيران عليه، قال أحدهما ولي عليهم القعقاع بن معبد، وقال الآخر بل ولي عليهم الأقرع بن حابس. فقال عمر لأبي بكر، أو قال أبو بكر لعمر ما أردت إلا خلافي، فقال الآخر ما أردت خلافك. فارتفع الصوت عند النبي صلى الله عليه وسلم فنزل قوله لا ترفعوا أصواتكم فوق رسول ولا تجهروا له بالقول، فقالوا كاد الخيران أن يهلك. تدري من أبو بكر؟ خير من وطئ الأرض بقدميه بعد النبيين المرسلين. تدري من عمر؟ التالي لأبي بكر رضي الله عنهما وعن كل أصحاب النبي. فإن قيل لهم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهل بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن كان أبو بكر يخشى عليه من حبوط العمل فكيف بغير أبي بكر كأمثال. ولذا قالوا كذا الخيران أبو بكر وعمر أن يهلك لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، وعلى العكس لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فكن دائما بين خوف ورجاء، واعلم أن العتاب الشديد هذا وقع لأبي بكر نفسه، وقع لعمر رضي الله تعالى عنهما. فإن كان أبو بكر وعمر قد عوتبا هذا العتاب الشديد فكيف بغيرهما، مع أن أبا بكر رضي الله عنه خطب الناس بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إني أخاف أن أترك شيئا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال إني أخاف أن أزيغ. فإن كان أبو بكر يخاف على نفسه إن ترك شيئا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم لم يعمل به يخاف على نفسه أن يزيغ، فالله المستعان فينا، الله المستعان. قالوا كان بعد ذلك أبو بكر وعمر إذا كلم أحدهم رسول الله يخفض من صوته حتى يستفهمه النبي صلى الله عليه وسلم، علي صوتك أسمع منك، خشية أن يكون صوته أعلى من صوت النبي. النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ذكر الترمذي أو روى الترمذي رحمه الله من حديث زر بن حبيش رحمه الله عن صفوان بن عسال صاحب رسول الله رضي الله عنه أن زرا رحمه الله جاء إلى صفوان وقال يا صفوان إنه قد حك في جاء إليه، فقال صفوان بن عسال لزر بن حبيش ما جاء بك يا زر؟ قال ابتغاء العلم. فقال له صفوان إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. فقال زر بن حبيش يا صفوان إنه قد حك في صدري المسح على الخفين بعد الغائط والبول، وكنت امرأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فجئت أسألك هل سمعته يذكر في ذلك شيئا؟ قال نعم، كان يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم. زر بن حبيش يسأل عن المسح على الخفين، فأجابه صفوان بن عسال. ثم قال له زر مرة أخرى يا صفوان هل سمعته يذكر في الهوى شيئا؟ الهوى يعني المحبة والميل، هل سمعته، سمعت من النبي كلام عن المحبة يذكر في الهوى شيئا؟ فقال صفوان سمعته، كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر أو كنا مسافرين إذ ناداه أعرابي بصوت له جهوري يا محمد يا محمد، فقلت له يعني قال صفوان للأعرابي ويحك إنك عند النبي أغضض من صوتك فقد نهيت عن هذا. مرة أخرى قال صفوان للأعرابي ويحك يعني انزجر إنك عند النبي أغضض من صوتك فقد نهيت عن هذا. فقال الأعرابي والله لا أغضب، مش هوطي صوت، هبوا الصوت العالي. ثم قال الأعرابي للنبي المرء يحب القوم ولما يلحق بهم، يعني لما أكون أحب أناس وأعمالي لا تصل إلى أعمالهم أين أنا. الرواية تقول لما قال صفوان رضي الله عنه للأعرابي ويحك إنك عند النبي أغضض من صوتك وقد نهيت عن هذا، قال صفوان فأجابه النبي نحوا من صوته ها أم، يعني أنا أسمعك تكلم. فقال الرجل المرء يحب القوم ولما يلحق بهم، فأجابه النبي بصوت عال المرء مع من أحب يوم القيامة. انتهى الكلام. الحديث له تكميل، الذي يعنيني منه قد وصلت إليه أن النبي أجابه نحوا من صوته ها أم. فلما رفع الأعرابي الصوت رفع النبي الرحيم الرؤوف بالمؤمن رؤوف الرحيم، رفع النبي صوته، يقول العلماء حتى يكون صوت النبي أعلى من صوت الأعرابي لئلا يحبط عمله عملا بهذه الآية. يعني لما أجابه النبي نحوا من صوته وعلى الصوت، أجابه النبي نحوا من صوته لئلا يحبط عمله. وأخطأ الأعرابي خطأ آخر لكن النبي رحيم. أن ناداه باسمه المجرد يا محمد، والله قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فمن الأدب معه صلى الله عليه وآله وسلم ألا ينادى باسمه المجرد، إنما من أراد نداء النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا نبي الله أو يا رسول الله. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الصحابي الجليل ثابت ابن قيس ابن شماس رضي الله عنه الأنصاري الخزرجي من أكابر أصحاب النبي وأفاضلهم، وكلهم ذا فضل رضي الله عنهم أجمعين، كان خطيب الأنصار أو خطيب النبي. إذا جاء وفد من الوفود وكان فيهم شاعر فتكلم، كان يجيبوه حسان بن ثابت رضي الله عنه. فإذا ما خطب منهم خطيب وتكلم بمآثر قومه وما لهم من منقبة ومزية، يرد عليه ثابت بن قيس رضي الله عنه. والخطبة كما تستمعون يكون الكلام فيها بصوت منخفض، لكنه يعلو تباعا، يعلو وحده، لا يتقصد علو الصوت، إنما يأتي هكذا في عالم مع الكلام. فكان ثابت رضي الله عنه إذا ما خطب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ينفعل مع الكلام فيعلو صوته. فلما نزلت الآية لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، قال ثابت أنا أرفع الصوت عند النبي، أخطب في حضور النبي ويعلو صوتي فوق صوت النبي. إذن قال عن نفسه هو من أهل النار، حبط عمله فدخل بيته يبكي، يبكي على نفسه ولا يستطيع الخروج، يمشي في الطريق. لماذا؟ حبط عمله، هيروح النار يعني. لكن افتقده النبي فقال أين ثابت؟ لا أجده. فين ثابت بن قيس؟ فقال قائلهم يا رسول الله لما نزلت الآية أن تحبط أعمالكم قال هو يرفع صوته عند النبي فقد حبط عمله فهو من أهل النار. فقال النبي لا، بل اذهبوا إليه ومروه أن يخرج وبشروه بالجنة رضي الله عنه وأرضاه. فهذا الرجل من أهل الجنة، ثابت ابن قيس ابن شماس، مات شهيدا رضي الله عنه في معركة اليمامة بعد وفاة النبي التي كانت مع مسيلمة الكذاب ومع المرتدين. يعني الأمثلة، يعني أذكر مثال أقوال الأئمة والعلماء في اتباع السنة وتقديم السنة والبعد عن الرأي الذي يخالف السنة، كلام كثير، كلام كثير جدا، لكن بقي معنا يسير من الوقت أحكي موقفين حصلوا معي مننا إحنا. يعني في ناس بعاد عن السنة كثير، أي في بيعملوا معاصي وبيعاندوا أي كثير، لكن اللهم لك الحمد لم يزل فينا ولله الحمد من يقف عند قال رسول الله، يسمع قال رسول الله يقف، يسمع قال رسول الله يقف، يخاف. وده ينطبق معنا الأمثلة القديمة، ذكرنا يعني الآيات شرحها وأقوال الأئمة العلماء فعلا تطرب الأذن والقلب، لكن عارف الموقف الذي نحياه نحن. لكنت في مرة في صلح بين عائلتين، اعتدت إحداهما على الأخرى بضرب وشتم وكذا، وكان في اعتداءات، وصلت أن البعض منهم راح القصر العيني لكشف طبي وكذا. المهم الحمد لله، لكن الله سلم وعدت بخير وسلام. ثم جلسوا مجلس حق وصلح وأحضروني، حكاية قديمة، أحضروني. ثم لما أحضروني فجعلت أستمع من هؤلاء حتى يعني مع الحضور نستمع حتى انتهى الكلام، ثم استمعنا من الطرف الآخر حتى انتهى الكلام. ثم لما جاءت لي الكلمة قلت للجميع الحضور أرى أن المشكلة تتلخص في أمرين اثنين. الأمر الأول أن الطرف هذا شتموا الطرف الآخر وقذف امرأة منهم، قيلت لها كلمة كبيرة لا نذكر. والأمر الثاني أن هذا الطرف ضرب فلانا على رأسه بعصا ذهب بها إلى القصر العيني. فنحقق الكلام في هاتين المشكلتين. فرد أحد الحضور وقال: يا شيخ فاتتك واحدة. قلت له: ما هي؟ قال: فلان رفع الكوريك يضرب به الناس. طيب هل ضرب الناس؟ قال: لا. فقلت: أما في رفع الكوريك؟ كوريك بتاع الرمل. قال: أنا حضرت الناس اللي بيحكموا في الجلسات العرفية يقولون رفعت الكوريك فيها كذا وسمى رقم. فقلت له: طيب هو كبير السن. قلت له: يا عم فلان، أنا إن ذكرت لك كلمة أقول فيها قال رسول الله، يعني قال النبي في الإصبع عشر من الإبل، في السن لو اتكسرت عشر خمس من الإبل في كذا، أقول لك قال رسول الله. فالذي ذكرت لك من الضرب بالعصا على الرأس ومن الكلمة التي قيلت فيها قال رسول الله، التي تذكرها أنت رفعت الكوريت دي فيها قال رسول الله؟ فقال الرجل: لا. فقلت له: إذن ماذا تصنع؟ قال: أقول سمعنا وأطعنا لقال رسول الله. هكذا قال، جزاه الله خير. موقف طيب جدا منا، يعني منا الحمد لله. موقف آخر حصل معي في هذا تحت هذا المنبر، لا أدري هو حاضر ولا مش حاضر، ما أعرفش. أحد رواد المسجد عنده ميراث، الله يوسع عليه وعلى كل المسلمين، كتب وصية. هذه الوصية مكتوب فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، أنا فلان أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وأتبرأ من كل دين يخالف دين الإسلام، وأتبرأ من النياحة والبدع وكذا، وكلام يعني نصف صفحة في العقيدة في التوحيد اللهم بارك. ثم في آخرها قال: وأوصي إن ابن فلان يأخذ المحل كذا، وابن فلان يكون لي الشقة الفلانية كذا، وأوصي بكذا وأوصي بكذا، يوزع تركته في حال حياته. ثم جاء يشهدني عليها. فبعدما قرأت الكلام كامل قلت له: يا عم فلان. قال: نعم. قلت له: الكلام اللي في أعلى الصفحة ده نتمنى أن نعيش عليه ونموت عليه ونلقى الله عليه، التوحيد واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن النبي قال: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. أنت إزاي توصل الورثة؟ هم أصلا ورثة، إزاي توصلهم؟ المسألة الثانية كنت بس أسألك سؤال وأجبني. إيه السؤال؟ قلت له: مين اللي هيموت الأول، أنت ولا عيالك؟ عشان نعرف مين اللي ياخد من الثاني، يعني إن مات أولادك أنت هترث من كل واحد السدس، من كبار ومتجوزين ومخلفين هترث السدس، وإن مت أنت يرثك أولادك، مين اللي هيموت الأول عشان نكتب وصية مظبوطة؟ فسكت الرجل. فقلت له: قلت لك قال رسول الله: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فقال: لا وصية لوارث؟ يعني الورقة دي كده مش نافعة؟ قلت له: لا مش نافعة. فطبقها الرجل نصفين وقطعها نصفين ووضع النصف الذي فيه التوحيد والشهادتين والصلاة على النبي في جيبه، وأما الأخرى فمزقها وقام وانصرف. فحمدت له ذلك، جزاه الله خيرا. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله، إن الله سميع عليم. اللهم اجعلنا من أتباع نبيك صلى الله عليه وسلم، واغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.